أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

لا واصل المعنى غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وجاءوا وَمَا